بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا قد وصلنا أيها الفضلاء إلى التيمم، وأنهينا هذا الباب في الدرس الماضي، وسنعيده على عجل حتى نربط هذا الباب بما بعده. فعلمنا أن التيمم في اللغة هو القصد، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين على وجه مخصوص. وعلمنا خلاف أهل العلم في التيمم أهو مبيح أو رافع، قد ذهب الجمهور إلى أنه مبيح، ومنهم الحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه رافع رفعا مؤقتا، ورجح قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن عثيمين وشيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. وذكرنا أدلة كل، ورجحنا أن التيمم رافع رفعا مؤقتا. من يذكر لي ثمرة من ثمرات الخلاف في التيمم، في التيمم أهو رافع أم مبيح؟ إذا كان مبيح فإن هذا التيمم سيبطل بخروج، فستحتاج إلى التيمم بعد كل دخول وقت لتلك الصلاة. أما إذا كان رافعا فستصلي بهذا التيمم حتى تجد الماء أو يحصل لك أحد نواقض الوضوء، إذا كان التيمم عن وضوء. تفضل. أحسنت. إذا كان التيمم مبيحا فإذا نوى بهذا التيمم عبادة فلم يأتي بما هو أعلى منها، فلو نوى طوافا ما صلى به، ولو نوى صلاة نافلة ما صلى صلاة فرض به، وهكذا. من الفروق أيضا إذا كان مبيحا، يعني نعم إذا كان مبيحا سينتهي بخروج، أحسنت، نعم إذا كان مبيحا يشترط له دخول الوقت، أما إذا كان رافعا فلك أن تتيمم حتى قبل دخول الوقت. طيب، اشترط المؤلف لصحة التيمم عدة شروط. الشرط الأول دخول الوقت، الشرط الثاني عدم الماء إما حقيقة أو حكما، الثالث النية. قسم المؤلف العبادات إلى 9 أقسام باعتبار يعني بدءا من الأقوى إلى الأضعف، قسمها إلى 9 أقسام بدءا من الأقوى إلى الأضعف. الأول نعم فرض العين، الثاني النذر، الثالث فرض الكفاية، الرابع صلاة النافلة، صلاة النافلة أحسنتم، الخامس طواف الفرض، السادس طواف النافلة، السابع مس المصحف، والثامن قراءة القرآن، والعاشر والتاسع اللبث في المسجد. فمن نوى الأعلى لم يجز أن يستبيح، كذا جاز أن يستبيح الأدنى، ومن نوى الأدنى لم يجز أن يستبيح الأعلى. هذا كله مبني على القول بأن التيمم مبيح، وعلى الراجح وأن التيمم رافع لا نحتاج إلى هذا. من المسائل لو سقط المطر وأنت تصلي، فما رأي الحنابلة؟ حتى ولو كنت قبل السلام بثواني تبطل الصلاة، لأن نزول المطر تنتقض به طهارتك، لأن التيمم هو عندهم مبيح، وعلى الراجح رافع رفعا مؤقتا، فعلى كلا القولين تنتقض الطهارة بمجرد نزول المطر. يرى الحنابلة شروطا في المتيمم به، فما هي؟ المتيمم به 1 أن يكون ترابا، 2 أن يكون طهورا، 3 له غبار. دليل التراب وجعلت تربتها لنا طهورا. قلنا طيب، وهناك حديث جابر الرواية المشهورة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ماذا قالوا؟ نعم هذا عام، هذا عام خصص تلك اللفظة أو مطلق قيدته تلك اللفظة. طيب اشتراط الطهورية، فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا هنا جعلوه بمعنى الطهور، ويخرجون بقولهم الطهور ماذا؟ الطاهرة والنجس. كيف يصير التراب طاهرا لا نجسا ولا طهورا؟ إذا استعملناه في طهارة واجبة، إما لرفع حدث أو لإزالة نجس. ما رأي علماء المذهب في النجاسة تكون على الثوب؟ هل أتيمم لها؟ لا. لا. متى تتيمم للنجاسة على البدن؟ إذا كان في إزالتها ضرر أو ليس عندك ماء يزيلها. طيب، وهذا من مفردات المذهب، مفردات المذهب. طيب، مما أخذناه صفة، أو قبل ذلك فروض التيمم، أحسنتم. كم فروض التيمم عند المذهب؟ أربعة: مسح الوجه والكفين، الكفين إلى المرفقين عند علماء المذهب، صح؟ إلى الكوعين، إلى الكوعين، والجمهور قالوا إلى المرفقين، تمام. والترتيب والموالاة في حدث أصغر، يعني الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر، لأنهم يشترطان في نعم في الوضوء، لأنه به رفع الحدث الأصغر، ولا يشترطان في الغسل، ومن ثم التيمم إذا كان عن غسل فلا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة عندهم. اذكر لي مبطلات التيمم عند علماء المذهب. أول مبطل خروج الوقت، لأنهم يرونه مبيحا بقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. ثانيا مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء كذلك. ثالثا وجود الماء، إذا كان استعمالك للماء عن عدم، أو تقول القدرة على استعماله، إن كان استعمالك الأول إن كان استعمالك للتراب عن عدم الماء فنقول وجود، ونقول القدرة على استعمال الماء إذا كان استعمالك للتراب عن عجز أو عدم قدرة، أو تقول وجود الماء حقيقة أو حكما. طيب، إذا وجد الماء أثناء الوقت بعد الصلاة، صليت ثم نزل المطر، صحت صلاتك لأنك أتيت بما شرع الله، فإذا أتيت بما شرع الله لك فلا يلزمك أن تعيد تلك العبادة مرة أخرى. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر ونبدأ. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. لماذا قدم العلماء إزالة النجاسة على الحيض والنفاس، مع أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل؟ مع أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، قالوا الحيض والنفاس خاص بالنساء، وإزالة النجاسة عام في الرجال والنساء، فحسن تقديمها. السبب الثاني أن إزالة النجاسة هي أحد شقي الطهارة، صح؟ الطهارة ما هي؟ ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النجاسة أو الخبث. فلما انتهى من ارتفاع الحدث، بماذا انتهى من ارتفاع الحدث؟ نعم، بالتيمم، على القول بأنه رافع للحدث، أو على القول بأنه مبيح لكنه يؤدي ما يؤديه رفع الحدث ولو في بعض أحكامه، فكان من المناسب أن يعقب بعد الانتهاء من ارتفاع الحدث، أن يعقب بزوال الخبث، بزوال الخبث. وعلى كل حال الأمر سهل. أما مناسبة ذكر باب إزالة النجاسة بعد التيمم فلماذا؟ لماذا ذكروه بعد التيمم؟ بعد التيمم والغسل والوضوء، أن التيمم للنجاسة جميل، يعني قد يقال بهذا أن التيمم عندهم من إزالة النجاسة كما أنه من رفع لرفع الحدث، لكنهم قالوا لأن الطهارة عبارة عن رفع حدث وإزالة خبث، وهما شقاء الطهارة، فلما ذكر رفع الحدث التي أتت في الوضوء والغسل والتيمم على الصحيح، كان من المناسب أن يعقب ذلك بزوال الخبث، وقدم إزالة النجاسة على الحيض والنفاس مع كونهما موجبين من موجبات الغسل، لأن الحيض والنفاس خاص بطائفة من البشر وهم النساء، أما إزالة النجاسة فعامة للذكور والإناث. ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة أو اشتراط إزالة النجاسة؟ نعم، وثيابك فطهر، أيضا قال الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين، طهر أي طهره من النجاسات الحسية، إذا حصلت نجاسات في البيت فإنها تطهر، وكذلك من النجاسات المعنوية بإزالة الأصنام ونحوها، قد يدخل هذا في الآية أيضا. أيضا كل حديث ورد في الاستنجاء والاستجمار فهو دليل على إزالة النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار كلاهما إزالة، كليهما إزالة للنجاسة. العلماء يقسمون النجاسة باعتبار الغلظ ونحوه إلى ثلاث أقسام: نجاسة مغلظة، وهي عند علماء المذهب نجاسة الكلب وما يلحق به. ما الذي يلحق به على المذهب؟ الخنزير. ويعنون بكونها مغلظة أنها لا تزول حكمها إلا بتنظيفها 7 مرات إحداهن بالتراب. وهناك نجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام عن شهوة، فهذان النوعان من النجاسة المخففة، ويكفي فيهما ماذا؟ النضح والرش دون عصر ولا ولا فرك، ما يحتاج إلى عصر، يعني لا يحتاج أن تعصر الثوب، إذا أصاب سراويلك شيء من المذي بالذال فإنه يكفي أن ترش تبول هذا المكان، ولا يحتاج أن تعصره ولا أن تفركه، هذا يستحب لك لا يلزم. كذلك بول الصبي الذي لم يأكل الطعام عن شهوة، وسيأتي معنا إن شاء الله، هذا أيضا لا يحتاج أن تغسله غسلا مع عصر وفرك، وإنما يكفي أن ترشه، لحديث أم قيس بنت محصن، فلما بال ابنها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فأتبعه إياه، يعني رش مكان البول ماء وكفى ذلك. بقي معنا في الوسط النجاسة المتوسطة، وهي سائر النجاسات، سائر النجاسات مثل بول الكبير وبول الجارية أو المرأة كذلك، والدم على رأي الجمهور، هذه نجاسات متوسطة، فإن كانت على الأرض يكون يكون بالماء، بأن يسكب الماء، يسكب ذنوب من ماء عليها كما في حديث الأعرابي، وإن كانت في غير ذلك بأن يصب عليها الماء حتى تزول. وعند الحنابلة يشترطون في إزالة النجاسات المتوسطة 7 غسلات، لحديث أورده ابن قدامة في المغني لكنه لم يسنده ولم أره مسندا، وهو أمرنا بغسل الأنجاس 7، لكن هذا الحديث ليس له أصل، أمرنا بغسل الأنجاس 7. والصواب أن النجاسة المتوسطة لا يشترط فيها عدد محدد، وإنما المقصود إزالة عينها، المقصود إزالة عينها، بخلاف النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب فإنه لا بد من التسبيع والتثريب، لا بد من التسبيع والتثريب. وأما النجاسة المخففة فيكفي فيه النضح كما مر معنا. هذه مقدمة إخوة أردنا أن نلج منها إلى هذا الباب. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها 7، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذن المؤلف قسم النجاسات إلى قسمين: على الأرض غسلة واحدة، وبقية النجاسات 7 غسلات، ودليله ما تقدم، أمرنا بغسل الأنجاس 7، لكن هذا لا يثبت. ولهم دليل آخر، قالوا القياس على غسل الإناء الذي قد ولغ فيه الكلب، لكن هذا القياس لا يصح في الواقع، أركان القياس هنا غير تامة. ما دليلهم على أن النجاسة التي تكون على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة؟ حديث الأعرابي: لما أتى الأعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا فيه دلالة على أن النجاسة على الأرض يكفي فيها الرش، يكفي فيها الغسل الواحدة. لكن يا إخوة، الآن صارت الأراضي، صارت أرضيات بيوتنا من رخام أو بلاط أو نحو ذلك، وليست مثل أرض المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أرض المسجد في عهد النبوة كانت ترابا وشيئا من الحصى، لكن الآن يعني بيوتنا صارت من مثلا إما من بلاط أو من رخام أو نحو ذلك، فحينئذ لو أو فرش، فهل يكفي فيها الغسلة الواحدة؟ يحتاج أن يحتاط الإنسان، فإذا صب غسلة واحدة ورأى أن النجاسة قد زالت، وذلك بأن تسحب بالمساحة أو نحوها إلى مكان آخر لأنها تبقى، بخلاف التراب إذا صببت الماء فإن الماء سيذهب بالنجاسة، وأين يذهبان الماء والنجاسة؟ في داخل الأرض، وتنتهي القضية. والعلماء مختلفون في يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ هذا التراب الذي قد غسل ورميه في خارج المسجد أو لا، والرواية الأصح في ذلك أنه لم يأمر بهذا. فالمقصود أن الغسلة الواحدة تكون في التراب، هذا أمر ظاهر، فإذا كان بيتك من بلاط أو من نحو ذلك فنقول تغسل هذه الغسلة، فإن تصور زوالها لأن النجاسة يسيرة جدا والماء كثير انتهت القضية، وإلا فإنك تواصل صب الماء حتى يغلب على ظنك أنها قد زالت وانتهت وتلاشت. قال رحمه الله: إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها، أي إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن كانت على بدن أو على ثياب أو نحو ذلك، قال: سبع: إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذن بقية النجاسات سبع مرات، إن كانت نجاسة كلب أو خنزير فسنزيد مع التسبيع التتريب. التتريب، وتعلمون أن الدليل على التتريب والتسبيع الحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، في لفظ لمسلم أولاهن بالتراب، وفي لفظ آخر عند أبي داود وغيره: وعفروه الثامنة بالتراب. فكيف نجمع بينها؟ عندنا إحداهن، وعندنا أولاهن، وعندنا وعفروه الثامنة بالتراب. أجمل ما ذكر في هذا أن يقال: الغسلة الأولى تخلط ترابا وماء، الغسلة الأولى تخلط ترابا وماء، ثم يعقبها ست غسلات بالماء، فإن شئت أن تعدها سبعا فعلت، قلت الأولى مخلوطة وعقبها ست في المجموع سبع، وصار التراب إحداها، وكان التراب أولاها، وإن أردت أن تقول هي ثمان صدقت، لأن الغسلة الأولى مكونة من جنسين التراب والماء، فلو فصلت هذين الجنسين كان المجموع ثمانية غسلات. هذا هو الجمع بين الروايات، الجمع بين الروايات، فيقال الغسلة الأولى تكون من تراب وماء ثم يعقبها ست غسلات من الماء. والصحيح أن هذا خاص بالكلب لثبوت النص فيه، فإن قيل الخنزير قد شدد الشارع فيه وأجمع العلماء على تحريم أكله لأن النص ظاهر بين فيه في الكتاب والسنة، فلما لا تلحقونه بالكلب؟ نقول هنا القياس غير تام، لأننا لم نعلم أصلا العلة من التسبيع والتثريب في الكلب. هذا قول، قالوا العلة تعبدية ولا يقاس على الأصل حينئذ إذا كانت العلة في حكمه تعبدا، لا يقاس، لأن لا يتعدى الحكم إلا إذا علمنا العلة وكانت منصوصا عليها أو كانت مستنبطة، وهنا ليست كذلك. ومن العلماء من قال بل العلة التنجيس، والكلب إذا كان نجسا فالخنزير أشد نجاسة منه، ومن ثم نلحقه به كما فعل الحنابلة. والصواب والله أعلم أن التسبيع والتتريب إنما هو واجب في الكلب فقط. ولما تقدم الطب الحديث أثبتوا وجود بعض الديدان الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة، تنتقل أجلكم الله من دبر الكلب إلى لسانه لأنه يقوم بتنظيف جسده، فتصل إلى لسانه، فإذا ولغ في الإناء سقطت هذه الديدان الصغيرة وهذه الفيروسات ونحوها والميكروبات التي لا ترى بالعين المجردة، تسقط في الماء. فلو أتى الإنسان واستعمل هذا الإناء الذي لم يترب ولم يسبع انتقلت إلى بطنه فأهلكته. فكان من إعجازه عليه الصلاة والسلام أن ذكر لنا التسبيع والتتريب، بل ذكر جمع من الأطباء أن في التراب مادة تقضي على تلك الديدان التي تكون في لسان الكلب، وأن صوابين الدنيا كلها لا تقضي عليها، إنما يقضي عليها مادة في التراب خاصة. فسبحان من علم رسوله صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يأتي طب الحديث والمجاهر ونحو ذلك. نعم. لا، التسبيع في اللعاب، وبعض أهل العلم يقول أو إذا كان أجلكم الله قد جلس الكلب بدبره في الإناء فيلحق باللسان، قالوا من باب أولى، وبعضهم ألحق كل السوائل التي في الكلب، فالأصل سؤر الكلب ويلحق به ما كان من سوائل لهذا الكلب. بعض العلماء يرى أن التسبيع خاص بالأواني فقط، فلو أتى الكلب كما سألني بعض الإخوة قبل فترة، قال أنا عندي مزرعة وفيها كلاب حراسة، وإذا أتيت فهم من حبهم لي يعرفون أني أطعمهم، فيأتون إلي وربما داعبوني في ثيابي، وصل إلى لعابهم إلى ثوبي أو إلى قدمي، يقول فأنا أجتهد وأسبع قدمي، أضع ترابا في قدمي وأضع 7 مرات من الماء. فأقول يعني الأصل في التسبيع أن يكون في الأواني للنص الوارد، لكن لو سبع قياسا على ذلك، سبع ثوبه أو قدمه التي أصيبت بلعاب الكلب قياسا على ذلك فله وجه في الواقع، مع أن أكثر العلماء أن التسبيع إنما يكون في الإناء، إنما يكون في الإناء. نعم، إذا علمنا العلة، هذا على القول بأن العلة هي هذا ما ذكرت، إذا ثبت أن العلة هو انتقال هذه الديدان من دبره إلى لسانه ونحو ذلك عممنا في الكلب جميعا، وقد تكون العلة شيئا آخر لا نعلمه. قال رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يعني عند علماء الحنابلة إما أن تأتي بتراب وإما أن تأتي بما يقاس على التراب. ما الذي يقاس على التراب؟ الأشنان أو الأشنان أو الإشنان، هنا ذكر في الحاشية أنه بالضم والكسر يعني أشنان وإشنان، هي في الواقع يعني شيء مثل يعني الخطم ونحوها، يعني أنها تغسل به الأيدي، شيء تغسل به الأيدي من الشجر مثل الصابون الآن، ونحوه مثل الخطم ونحو ذلك، يعني بعض الأشجار التي تستعمل في التنظيفات. نعم، عند الحنابلة لو استخدمت الصوابين أجزأت، لو استخدمت الصوابين أجزأت، لكن لا شك أن استعمال التراب هو المقدم لورود النص به. قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. قد تقدم أن الدليل على هذا أمرنا بغسل الأنجاس 7 والقياس على نجاسة الكلب، أما الحديث أمرنا بغسل الأنجاس 7 فهذا لا يصح، بل ليس له أصل، وبقي معنا القياس على الكلب قياس مع الفارق، فالصواب أن بقية النجاسات لا يلزم فيها التسبيع ولا التتريب، وإنما يكفي فيها ماذا؟ يكفي فيها زوال عينها، أن تكثر الماء حتى يزول عينها. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. هذه المسألة قد مر معنا طرفها، هل النجاسات هل الأشياء المتنجسة يمكن تطهيرها بغير الماء؟ نعم، الحنابلة قالوا لا يمكن تطهير النجاسات إلا بالماء، ولهذا قال الحجاوي: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور، حتى الطاهر عندهم لا يزيل الماء النجس لا يزيله. والصواب أن النجاسة إذا زالت عينها زال حكمها، فسواء زالت بدلك أو بشمس أو بأي مادة من المواد أو بتراب أو نحو ذلك، إذا زال عينها زال حكمها، إذا زالت عينها زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نقول: النجاسة عين مستقذرة شرعا، فإن زالت بأي مزيل زال حكمها وطهر المحل، فإن زالت بأي مزيل زال حكمها وطهر المحل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى التطهير بغير الماء عندما سئل عن الثوب يصيبه الحيض، قال ماذا؟ تحته ثم تقرصه. الحت بماذا يكون؟ نعم بعدن ونحوه، والقرص بالظفر، يعني أنها تحته أو تحكه بالعود ونحوه أو بحصى ثم بالأظفار. الإشكال أن هذا الحديث جاء فيه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولهذا الحنابلة لم يفوتهم هذا الحديث، قالوا هذا الحديث لنا لا علينا، لأنه وإن ذكر الحتى والقرص إلا أنه ذكر ماذا؟ النضح. والجواب سهل، نعم، أولا الأحاديث الأخرى، ثانيا يقال إن النضح هنا إنما جاء لكمال الطهارة، لكمال الطهارة، لا شك أن التطهير بالماء هو الأكمل لا شك، لا نجادل في هذا، لكن الخلاف بيننا وبين علماء المذهب هل يجوز أن نطهر الأشياء المتنجسة بغير الماء أو لا يجوز. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذيل المرأة وهو ثوبها الطويل تصيبه النجاسة فماذا قال؟ يطهره ما بعده. هل طهره الماء؟ لا، طهره ماذا؟ التراب. ثم أين نحن من أحاديث الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء بالماء وبغير الماء كما تقدم، والاستجمار بغير الماء كأن يستجمر بحصى أو نحو ذلك، وهذا يطهر الإنسان بإجماع المسلمين مع أنه بغير الماء، الاستجمار بغير الماء وطهر. وهكذا كذلك الحذاء كما جاء في الأحاديث، إذا وصلت إلى المسجد فيشرع لك ماذا؟ نعم أن تنظر في حذائك، فإن رأيت فيه قذرا ماذا تصنع؟ تذهب وتغسله بالماء؟ لا، فإنك تقوم بدلك هذا النعل جلكم الله بحصى أو نحو ذلك أو بالأرض حتى يزول، حتى تزول عين هذه الأقذار. هذه كلها تدل على أن التطهير بأي مطهر يصح ويشرع، ولا يلزم أن يكون، ولا يلزم أن يكون بالماء. قال رحمه الله: ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة هي التحول من شيء إلى آخر، الاستحالة التحول من شيء إلى آخر، والعلماء يمثلون قالوا كأن يسقط كلب في مملحة فيتحول إلى كومة ملح. المملحة آلة يسقط فيها الصخور الملحية، ثم تقوم هذه الآلة بإدارة هذه الصخور حتى تتحول إلى ملح دقيق. فلو أن كلبا سقط في هذه المملحة الضخمة، الكلب نجس نجاسة عينية ولا نجاسة حكمية؟ نجاسة عينية. فإذا تحول الكلب إلى قطع من الملح ما عاد وجدناه، لما بحثنا في المملحة لكثرة الملح استحال، استحال يعني تحول، تحول إلى شيء آخر. فما حكم ذلك؟ نعم أحسنت. أما الحنابلة فقالوا الاستحالة لا تنفع إلا في شيء واحد، ما هو هذا الشيء؟ الخمرة إذا استحالت بماذا؟ بنفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخمرة، لما سئل عن الخمرة تستحيل بنفسها ماذا قال؟ نعم، لا لا، إذا خللها إنسان لا، لكن إذا تخللت بنفسها فنعم. تفضل. جميل، هذا قد رأيته في أحسنت، أنا قد رأيته يعني يكون قطعة كبيرة جدا فدان أو أكثر، فيكون فيها مثل البحيرة المالحة، ثم إذا جاءت الشمس بخرت الماء وبقي الملح، يعني قد يقال هذا يعني جزء من المملحة، أو تكون آلة، هذه الآلة يدخل فيها الصخور، هذا في الملح المائي، ومثال الذي ذكرته في الملح الصخري أو الحجري أو المعدني، فهم يدخلون صخورا كبيرة، هذه نعم هذه الصخور تتفتت وتتحول إلى ملح رقيق. فلو سقط كلب أثناء المملحة وتحول إلى ملح، فعند علماء الحنابل بل عند جمهور العلماء يقولون نعم ما زال نجسا، لكن على الصحيح أن الاستحالة تتحول بها الأشياء فتكون طاهرة. وهذه المسألة يا إخوة يتعلق بها نوازل شتى في زمننا، مسائل الاستحالة، مسائل كثيرة. الآن يستخدمون الإنفحة، الإنفحة التي تستخرج من ألبان بعض الدواب، قد تكون هذه الدابة ميتة لم تذكأ زكاة شرعية، فهم يستخدمون هذه الإنفحة ويجعلونها في بعض الأطعمة حتى تخمر أو حتى يكون لها شيء معين. هذه الإنفحة يقولون لكثرة هذا اللبن أو هذا المشروب، لما نضع الإنفحة تذوب وتتلاشى ولا توجد، ذوبانها وتلاشيها يسمى استحالة وتحولا. فهل يجوز هذا؟ هذا خذ هذه المسائل. بعضهم يقول نجعل شيئا من قطرات الخمر أو من قطرات المخدرات الناتجة عن بعض الأشجار المخدرة، نجعلها في بعض المشروبات لكن تستحيل، هي قطرات يسيرة لها فائدة عندهم في هذا المشروب، لها فائدة معينة. أو يضعون بعض الأشياء التي تخمر ذلك العجين أو نحو ذلك. على كل حال، هل يقال إذا استحال هذا وتلاشى واختفى تماما فإنه يصير مباح الأكل ومباح الشرب أو لا؟ انظر إلى أي حد وصلت مسائل الاستحالة. عندك مثلا في الحج مسائل استحالة، الأصل أنه لا يجوز أن تستعمل الزعفران ولا لا، لأننا منهيون عنه الأصل كطيب. وبعضهم يرى أنه حتى ولو استعمل مشروبا يبقى على أصل النهي، قول قد قاله بعض العلماء. وبعضهم أدخل قضية الاستحالة، قال لو أنك أدخلت هذا الزعفران ثم كاثرت عليه الماء والقهوة حتى لم يبق له لون ولا طعم ولا رائحة، فحينئذ إذا شربت لم تشرب زعفران. خذ أيضا على سبيل المثال في النذور، إذا نذرت ألا تأكل مثلا جبنا ثم وضع هذا الجبن في أكلة معينة طبخت بشكل معين حتى اختفى الجبن فلم يبق له رائحة ولا طعم ولا شيء، فهل إذا أكلته تعد حانثا؟ إذا حلفت ألا تأكل ذلك الجبن هل تعد حانثا أو لا؟ فالمقصود إخوة، مسائل الاستحالة تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر، ومسائل فيها كثيرة جدا يصلح بحثا أنا. نعم، الاستحالة الأصل أنها غير مطهرة، نعم عند الجمهور أنها غير مطهرة. ومن ذلك يعني قالوا أنه لا يطهر لا بالشمس ولا بالدلك ولا غيره ولا بالاستحالة. من أدلتهم قالوا البول الذي أصاب المسجد من الأعرابي لو كانت الشمس تكفي لقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى تزيله الشمس أو دعوه حتى تزيله الريح، هكذا قالوا. والصواب أننا نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الأكمل، فعل الأكمل وهو إزالته بالماء، لأننا لا نجادل في أن الأكمل إزالة النجاسات بالماء، وإنما الإشكال بيننا هل يجوز بغير الماء أو لا. وقد كانت الكلاب تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر، ولا يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل آثارها، لا يأمر بغسل آثارها. قيل لأن هذه الآثار إن وجدت ماذا سيزيلها؟ الرياح والشمس، وربما يعني مثلا خطوات الناس على ذلك المكان، أيضا كان للمسجد من يقمه وينظفه، هذه كلها متضافرة تدلنا على أنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسات. حديث الخمرة، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال لا، كما في صحيح مسلم، يعني لا يجوز أن تقلب أنت الخل إلى خمر، لكن لو انقلبت بنفسها فإنها تحل حينئذ ويجوز أن تأكلها. ومن المناسب أن نذكر كيف يبقي الخمور في بيته وينتظر حتى تتحول إلى خل، هل هذا يجوز؟ عندي دينان من الخمور أدعوها في بيتي وأقول أتركها حتى تتحول بنفسها خلا، لكن هل هذا يجوز أن أبقي الخمور في بيتي؟ الأصل أن الخمور الأصل أنها لا يجوز إبقاؤها في المنازل، لأن هذا من سد الذريعة. ولما نزلت آيات الخمر ما قال لهم صلى الله عليه وسلم دعوها في بيوتكم حتى تتحول إلى خل، وإنما أمرهم بإزالتها وسكبها، بل أمر عليه الصلاة والسلام بشق الدنان، وهذا فيه التعزير بماذا؟ بالمال، لأنه سيتلف ذلك الحاوي لهذا الخمر، يتلفه ولا يعوض صاحبه، مع أنه بإمكاننا أن نسكبه، قالوا هذا من باب العقوبة. فالمقصود أن هذا هذه المسألة مفترضة في من أبقى خمرا، هو آثم لإبقائه ذلك الخمر، لكن لو أبقاه حتى تحلل بنفسه وتحول إلى خل جاز أن يأكل ذلك الخل. نعم، مثلا سافر وأتى وقد تحول بنفسه، الخل مأكول أو مشروب؟ ها، مأكول. ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل، نعم الإدام، فهو مأكول. إذن الخل مأكول وليس مشروبا. قال رحمه الله: فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، كما قال صاحب العمدة: ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها أو سكين سقيتها. فعبارة صاحب العمدة أظهر وأبين. فالآن مسألتنا: إن خللت بفعل فاعل، فهذا قد دل عليه حديث أنس المتقدم عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر: تتخذ خلا، تتخذ يعني نحولها نحن إلى خل؟ فقال لا، فقال لا. وحينئذ لا يجوز أن يخللها الإنسان، فإن خللها حولها هو إلى خل فلا ينتفع به لظاهر النص، لا ينتفع به، بل يرى علماء المذهب أنها ما زالت نجسة حتى ولو تحولت إلى خل بفعل فاعل، تبقى نجسة على الأصل. قوله رحمه الله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر، عندك دهن مائع مثل سمن أو عسل أو زيت زيتون، وتنجس هذا زيت الزيتون أو السمن، سقط فيه قطرة بول أجلكم الله، كيف تطهره؟ هل يمكن تطهيره؟ قال: لم يطهر، يعني لا يمكن أن يطهر أبدا. لماذا لا يمكن أن يطهر؟ ها؟ امتزج به. طيب لو أمكن فصله بطرق كيميائية، أمكن بطرق معينة أن يفصل، تفصل هذه القطرة عن ذلك الزيت أو عن ذلك السمن، فعند الحنابلة يبقى نجسا، ليس لأنه اختلط به، لكن لأنهم يرون أن النجاسات أيوة لا تطهر إلا بالماء، الأشياء المتنجسة لا تطهر إلا بالماء. فلو وضعنا الماء في الدهن أو الزيت، هل له خاصية الاختلاط به والممازجة؟ لا، إنما خاصية المجاورة، فإذا سكبت الماء ارتفع الزيت حينئذ، ومن ثم لم تستطع أن أن تزيل تلك النجاسة. حتى قال صاحب العمدة: ولا حب تشربها، والحب المقصود به الجرة، الجرة تسمى حبا إذا كانت جرة كبيرة، فكذلك الجرة لو تشربت هذه الأشياء النجسة فإنه عندهم لا يمكن تطهيرها كذلك. أو سكين سقيتها، كذلك السكين إذا جعلت في الخمر شهرا أو شهرين أو نحو ذلك فشربت ذلك الخمر فإنه لا يمكن تطهيره عندهم. وعندنا على الصواب وعلى الراجح القاعدة أنه أن النجاسة عين مستقدرة، متى ما زال عينها زال حكمها، فنجعل التعليق على إزالة العين، ونجعل هذا لكل جيل بما يناسبه من الآلات، ما دمنا مستطيعين على إزالة عين النجاسة بأي طريقة كانت فإن حكمها يزول حينئذ. قال رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إذا خفي موضع النجاسة، يعني لم تعلم هل النجاسة في كمك الأيمن أو في كمك الأيسر، ف حينئذ ستغسل الكمين، لأنه قال غسل حتى يجزم بزواله، فستغسل الكمين حتى يزول. والأقرب في مثل هذا أن نقول تتحرى، فإن غلب على ظنك أن النجاسة في الكم الأيمن غسلته، وإلا فالأيسر، وهكذا، هذا هو الأقرب. لكن الحنابلة يلزمونك بغسل الكمين معا. تفضل. بلى، هو إذا خفي حتى لم يكن له أثر، لا ريح ولا طعم ولا لون، فنقول هنا أن النجاسة غير موجودة، ومن ثم يكفينا حينئذ. نعم، لكن قد يخفى مثلا في موضع ويمكن وجوده في موضع آخر، كان يكون الثوب كبيرا وهو يعلم أن النجاسة في الثوب لكن لا يعلم بالضبط أين موضعها، فالحنابل يقولون يغسل الثوب كاملا، وإذا شك في أحد الكمين غسلهما وهكذا، أو في رجلي البنطال غسلهما. والأقرب في مثل هذا أن يتحرى، فإن وجد نجاسة غسلها، ما وجد قد زالت النجاسة إما بريح أو نحو ذلك. ثم إذا علمنا يا إخوة أن يسير النجاسة معفو عنه في سائر النجاسات على الصحيح، وهو مذهب الأحناف، الحنفية يقولون بأن سائر النجاسات يعفى عن يسيرها، لا يشترط كما يقول الجمهور أن يكون دما أو أن يكون دما في بدن إلى آخره، لا، عندهم قالوا في سائر النجاسات حتى ولو كان بولا أو نحوه ما دام يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه حينئذ. وهذا يا إخوة يخرجنا من الحرج ومن الوسوسة. نعم، لا طبعا حديث القلتين في الماء هم قالوا كثير وقليل. نعم، لكن قالوا هنا يسير، يعني الشيء اليسير الذي لا يستنكره الناس، الشيء البسيط كالقطرة والقطرتين والثلاث ونحو ذلك، إذا وجدت في ثوب الإنسان أو في بدنه أو في أي مكان فإنه يعفى عنه على الصحيح. قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. قوله ويطهر بول غلام، الغلام يخرج الجارية، الغلام يعني الصغير الذي ما زال يرضع، ولهذا قال لم يأكل الطعام، والمقصود به الذكر. يخرج الجارية يعني الأنثى، فالأنثى حكم بولها حكم بول الكبيرة والكبير، نعم، فإنه يغسل. وأما الغلام الصغير فإنه يكفي فيه النضح. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الجمع بين النصوص. الأصل في الأبوال أنها نجسة نجاسة متوسطة كما تقدم على التقسيم السابق، لكن النص استثنى بول الغلام الذي ما زال يرضع ولم يأكل الطعام عن شهوة، فهذا قد جاء في حديث أم قيس بنت محصن أنه عليه الصلاة والسلام دعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله غسلا وإنما نضح فقط. أيضا حديث يرش من بول الجارية وينضح من بول الغلام وينضح من بول الغلام. والعلماء مختلفون في الحكمة من التفريق على يعني خلاف طويل في ذلك، والذي يعنينا أن نقول ما دام النص قد ثبت في هذا فنقول سمعنا وأطعنا، هذه هي العلة الحقيقية. التعبد، نتعبد الله بفعل الأوامر وترك النواهي، لكن لا يمنع مع ذلك أن نبحث عن بعض ما ذكره العلماء. قال بعضهم لأن الغلام يكثر حمله، الغلام عند العرب يكثر حمله بخلاف الجارية فيقل حملها، إما استحياء أنها جارية تبقى هي يعني تابعة للمرأة وإن لم تكن امرأة الآن، فيستحيا من كثرة حملها، هكذا كان العرب قديما، بخلاف الغلام فإنه يكثر حمله من قبل أبيه ونحو ذلك، فحينئذ كان من المناسب أن يخفف ماذا؟ أن يخفف ما يخرج منه من البول فيكفي فيه النضح بخلاف الجارية. قال بعضهم بل بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر، فإذا كان بول الغلام لا ينتشر كفى فيه النضح، لكن بول الجارية منتشر، يعني قد ذهب يمنة ويسرة، فكان من المناسب أن يلزم الشارع من أصابه شيء من ذلك بالغسل حتى يزيله ذلك الغسل، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما ذكر. من المسائل التي تذكر هنا: ما رأيكم في الغلام الذي يشرب الرضاعات الصناعية الآن، الحليبات الصناعية، هل يعتبر ما زال يرضع ويكفي فيه النضح أو لا؟ ما رأيكم يكون لا يكفي فيه النضح لأنه نوع طعام، صح؟ نعم، هو الآن خاصة إذا يعني بعضها أي أطعمة في الواقع، يمكن لو عندنا طبيب يعني يبين لنا ذلك. مثلا أنا في ظني أن هذه الحليبات هي أطعمة في الواقع، لكنها قاربوا بها حليب الأم، قاربوا بها حليب الأم، ومن ثم إذا كان يشرب هذا الحليب الصناعي فقد انتقل من كونه غلاما لا يأكل الطعام لشهوة إلى كونه غلاما يأكل الطعام لشهوة. قولهم لشهوة يعني أنه يشتهيه ويتطلبه، يشتهيه ويتطلبه. لكن لو أرضعته مرة بهذا الحليب الصناعي ثم في مكثت أسبوعا لا تعطيه فلا يبكي لأجله ولا يتطلبه ولا يريده، فهذا لم يأكل الطعام عن شهوة. أو لو أنك مرة ذوقته شيئا من طعامك، اشتهت فأعطيته شيئا من الأرز أو شيئا من الإدام أو نحو ذلك وما زال صغيرا دون علم أمه، لأنها لو علمت لم تأذن لك، لأن هذا يضره عادة، لكنك اشتهت فأطعمته شيئا من ذلك ولم يعد يتطلبه، يعني لما جاءت الوجبة القادمة ما تطلبه ولا بكى لأجله، هذا في الواقع لم يخرج عن كونه رضيعا، لم يخرج عن كونه رضيعا، فيكفي ماذا في بوله؟ يكفي النضح. أما لو تطلبه، تطلب هذا الحليب الصناعي، الآن تأتي الأم بثديها إلى الطفل يبكي لا يريده، ماذا يريد؟ نعم يريد الحليبة الصناعية، نان أو نحوها، فهو يريد هذه الحليبة الصناعية يتطلبها، فهو صار يتطلب الطعام، فهذا انتقل من كونه رضيعا إلى كونه في حكم الكبار، فلا بد من الغسل حينئذ، لا بد من الغسل. نعم لا هو يعني فطم عن حليب أمه، لكن بقي الهم الأكبر وهو أن تفطمه عن الحليب الصناعي، لأنه أشد، ترى الطفل يتعلق به أشد، لأنهم يضعون فيه من المنكهات ومن الأشياء التي تجذبه ما لا يكون في حليب الأم، وإن كان حليب الأم أفيد يعني بمراحل كما هو معلوم. الدليل الحديث، حديث أم قيس بنت محصن، لأن ذاك الطفل لم يأكل الطعام. النص ماذا قال فيه؟ قال حديث عائشة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحديث أم قيس بنت محصن: فنضحه ولم يغسله. والحديث الآخر: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. والغلام جعلوه الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني بناء على الجمع بين النصوص. نعم نعم، هو في الأحاديث المجتمعة ورد أنه يكون رضيعا يعني يرضع من ثدي أمه. نعم أحسنت، لكن هل يتتبعه التحنيك؟ نعم هذا سؤال جيد، لكن هل الطفل تتبع التمر بعد ذلك؟ لا. نعم نعم، فحينئذ لم يأكل الطعام عن شهوة، إنما يخرج عن كونه رضيعا إذا كان يأكل الطعام لشهوة، يعني يتتبعه ويتطلبه. أما إذا حنك ولم يتتبع التمر فما زال رضيعا فينضح بوله ولا يغسل. هل عبد الله بن الزبير؟ نعم يعجب الأنصار الكبار، لكن هو الطفل هذا يرضع من ثدي أمه، هذا التمر جاء عارضا، لكن لو تتبع التمر وصار يتطلبه ويأكله لشهوة فإنه ينتقل إلى كونه كبيرا. قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، لحديث عائشة وحديث أم كس بنت محصن، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. ما زال يتحدث عن النجاسات الآن، وبعد أن ذكر أصولها ذكر ما يعفى عنها. ما الذي يعفى من تلك النجاسات التي قد سبقت؟ قال: يسير دم نجس من حيوان طاهر. وعندكم في عمدة الطالب قال: ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر، من حيوان طاهر. والبهوتي رحمه الله تتبع الزاد وأضاف إليه بعض القيود وشرح فيه وأضاف إليه بعض الاحترازات ونحو ذلك. إذن الآن لو أن إنسانا أصاب بدنه شيء من دم من دمه، وهذا وكان هذا يسيرا وصلى به وهو يعلم، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأنه يعفى عن يسير الدم النجس إذا كان من حيوان طاهر، إذا كان من حيوان طاهر. طيب لو سواء أصاب ثوبه أو أصاب بدنه، الحيوان الطاهر ما هو؟ الحيوان الطاهر في الحياة يشمل 5 أنواع. النوع الأول الآدمي، الآدمي، فقوله من حيوان طاهر يدخل فيه الحيوان الناطق وهو الآدمي. الثاني مأكول اللحم، يعني الآدمي مثل أصابك أنت آدمي دم من قدمك وصليت وهذا الدم على قدمك أو في ثوبك وهو يسير فلا حرج. مأكول اللحم مثل شاه، الشاه البقر الغنم إلى آخره، فهذا الدم اليسير منها لا يضره. حيوان البحر هذا كذلك طاهر في الحياة، فحيوان البحر لا يضرك الدم الذي منه. ما كان مثل الهرة فأقل في الخلقة، ما كان مثل الهرة فأقل في الخلقة، هذا ضابط مهم جدا عند الحنابلة في الحيوان الطاهر في الحياة. فأما ما كان فوق الهرة فعندهم يعد نجسا في الحياة. والطهورية والنجس باعتبار السؤر، يعني لو أن القطة الآن والهرة شربت من إناء فما حكم أن تتوضأ بهذا الإناء؟ جائز، لأنها حيوان طاهر في الحياة. طيب الفأرة شربت من إناء طاهرة في الحياة لأنها أقل من الهرة في الخلقة، هكذا عند الحنابلة. لكن لو جاء الحمار جلكم الله وشرب من ذلك الإناء فعند الحنابلة في المعتمد السؤر، سؤر الحمار نجس في المعتمد، سؤر البغل نجس في المعتمد. النوع الخامس ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، لا نفس له يعني لا دم له يسيل، مثل الحشرات النحلة النملة الذباب إلى آخره، هذه الحشرات دمها لا يجري، لو قتلتها فإن الدم لا يجري، الدم لا يجري، لأن لا نفس له سائلة يعني لا دم له يجري ويسيل. هذه تسمى حيوانات طاهرة في الحياة، حيوانات طاهرة في الحياة. بعضها يعفى عن الدم ولو كان كثيرا منها، مثل ماذا؟ مثل ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة حتى لو كثر، حتى لو كان عندك كيس فيه 1,000,000 ذبابة ميتة، فالآن ما رأيكم؟ هل نقول اليسير منه فقط أو الجميع؟ وعندك أيضا حيوان البحر، لو عندك مثلا سمك يعني مثلا 40 كيلو من السمك فقطعته وسالت الدماء على ثوبك وصليت به، ما حكم الصلاة؟ هل نقول هنا اليسير يعفى عن اليسير ولا حتى الكثير؟ لماذا؟ هل السمك الآن نجس بعد الوفاة بعد الموت؟ لا، فالدم كذلك يكون طاهرا. فعلى هذا لو أن صيادا امتلأت ثيابه بالدماء من السمك وصلى بهذا الثوب فصلاته صحيحة بلا شك، لأن ميتة السمك أصلا طاهرة وميتة الذباب طاهرة وهكذا. نعم، من حيوان طاهر في الحياة، فالحيوانات الطاهرة في الحياة بعضها طاهر في الحياة وبعد الممات، فهذا لا يفرق بين يسيره وكثيره، وبعضها طاهر في الحياة دون الممات فيفرق بين يسيره وكثيره. طبعا سيأتي معنا بعد قليل أن الصحيح في الحمار وفي وغيرها أن الحمار وما يطوف على الإنسان وما يحتاجه الإنسان فإن سؤره طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحرز من عرق الحمار ولا من لعابه. وتعلمون الحديث الصحيح الذي كان الصحابي يمسك بحمار النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولعابه يسيل على الناقة هذه، لا في حديث آخر في اللعاب، في لعاب الحمار. على كل حال الصحيح أن الضابط ليس أن يكون كالهرة في الخلقة وما دونها، وإنما الضابط الطوافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه العلة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنها ليست بنجس. طيب هذا الحكم، ما التعليل يا رسول الله؟ إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فجعل الضابط هي الطوافة، وعلى هذا من كان عنده حمار أجلكم الله في بيته لركوبه ونحو ذلك، فالصحيح أن لعابه ليس نجسا فيكون سؤره طاهرا على الصحيح، لأن العلة هي الطوافة، وليست العلة أن يكون مثل الهرة ودونها في الخلقة. هذا في الواقع تعليل بعيد لا دليل عليه، تعليلهم بعيد لا دليل عليه، لكن التعليل المنصوص عليه هو الطوافة. فإذا كان ذلك الحيوان مما يطوف فإنه يكون سؤره طاهرا، اللهم إلا ما جاء النص بالتشديد والتغليظ فيه مثل الكلب، حتى لو كان يطوف، كان يكون في مزرعتك أو في حرثك ونحو ذلك، فهذا الكلب سؤره نجس ولو كان طوافا. لماذا؟ لأنه قد جاء به النص، قد خصه النص. قال رحمه الله: وعن أثر استجمار. هذه المسألة من المستثنيات عند الحنابلة، إذن يعفى عن يسير الدم من حيوان طاهر ويعفى عن أثر الاستجمار. لماذا يعفى عن أثر الاستجمار؟ لدفع المشقة، لأنه لا يمكن أن يطهر الاستجمار المحل تطهيرا كاملا. طيب، وما الذي يعفى عنه؟ هو الذي إذا بقي، هو أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. أما إذا كان بقي شيء يمكن أن يزال بالحصى بالحجارة أو بالأوراق أو جبنا ذلك، أما إذا لم يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء فحينئذ يعفى عنه. والدليل حاله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم بالاستجمار وأنه يبقى ما يبقى، ومع ذلك لم يمنعهم من أن يصلوا وأن يمارسوا كل حياتهم مع وجود هذا الأثر اليسير الذي تبقى. بل قال بعض العلم: لو حمل مستجمرا لصحت صلاته، لأن هذه النجاسة الموجودة من أثر الاستجمار يعفى عنها، نص بعض أهل العلم على هذا. قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي للموت. طبعا الصحيح في المسألة السابقة أن يسير كل النجاسات يعفى عنها، أن يسير كل النجاسات يعفى عنها، ولا نقتصر فقط على يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر أو أثر الاستجمار، بل أي نجاسة يسيرها يعفى عنه. قال بعد ذلك: ولا ينجس الآدمي بالموت. أما المؤمن فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. ولأننا نغسل ماذا؟ الميت، ولو كان الميت ينجس بموته لكان تغسيله يزيد الماء نجاسة، لأنه ماء يسير جرى على مكان نجس فيتنجس به، فلا شك أن الميت لا ينجس إذا كان مؤمنا. طيب، وإذا كان كافرا هل ينجس ولا ما ينجس؟ هو نجس نجاسة معنوية، لكن هل تتحول هذه النجاسة إلى حسية بموته؟ الأقرب لا، لا. والصحيح في الكافر أن نجاسته معنوية، لأن الله جل وعلا أحل لنا نكاح أهل نساء أهل الكتاب، ولو كان نساء أهل الكتاب نجسات عينا لأمرنا ربنا جل وعلا بأن نغسل ما أصابنا من رطوباتهم، من رطوباتهم. وأيضا قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. قال رحمه الله: ولا مال نفس له سائلة، يعني لا دم له يسيل. ودليل حديث الذباب، دليل حديث الذباب، وقد جاء فيه: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وفي الآخر داء. والحديث حديث أبي هريرة متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. من أين أخذنا هذا من الحديث؟ عندما نغمس هذا الذباب في هذا الشراب قد يكون الشراب ساخنا أو شديد البرودة، وحينئذ سيموت بالغمس، سيموت بالغمس أو يموت غرقا، ومع ذلك لم يذكر حكم ذلك الشراب، يعني لم يذكر المنع من شرب ذلك الشراب، فدل على أنه لا يتنجس به ذلك الشراب، وهذا استدلال دقيق من أهل العلم. أحسنت، الوزغ محل نزاع بين العلماء حتى في المذهب، فيبدو أن يفرق والله أعلم بين الصغير والكبير. إن كان صغيرا بحيث أنه لو ضرب لا ينتشر دمه ولا يسيل، فهذا يلحق بما لا نفس له سائلها، لكن بعضها كبير وربما لو ضرب لسال دمه، فالعبرة هي بسيلان الدم. نعم، إذا كان صغيرا لا يسيل دمه فحينئذ موته لا ينجس الماء، أما إذا كان كبيرا ويسيل دمه فإن حينئذ سينجس الماء، والله أعلم. قال رحمه الله: ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ليخرج المتولد من النجس. قالوا كصراصير الكنيف، بعض الصراصير تعيش في الكنيف، فحينئذ نجاستها لا لكونها يعني ليست طاهرة في الحياة، لكن لكونها تنجست نعم مما تعيش فيه، لأنها تولدت من غير طاهر. وبول ما يؤكل لحمه يعني لا ينجس. ما مثل بول ما يؤكل لحمه؟ مثل بول الإبل، بول الغنم، بول البقر. دليل حديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل، وهذا دليل على أن ما يؤكل لحمه فإن بوله يكون طاهرا، وروثه كذلك يكون طاهرا، لأن الروث هو خلاصة ما يأكله ذلك، خلاصة لحمه، فيكون طاهرا. ومنيه كذلك، مني ما يؤكل لحمه كمني الإبل أو الغنم أو نحو ذلك أيضا يعتبر طاهرا، وكذلك مني الآدمي. ومسألة إخوة مني الآدمي مسألة نزاع طويلة بين أهل العلم، فذهب الشافعي والحنابلة إلى أن مني الآدمي طاهر ليس بنجس، واستدلوا على هذا بأحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصيبه الجنابة فربما بقي شيء منها في ثوبه، فتقوم عائشة بفركه، لو كان نجسا لما كفى فيه الفرك بل لابد من تغسيله، هكذا قالوا. ونحن عندنا أن النجاسات تزول بأي مزيل. وأيضا من الأدلة أن يقال إنه أصل الأنبياء، فكيف يكون أصل الأنبياء نجسا؟ كيف يكون أصل الأنبياء نجسا؟ ومما يذكر في هذا أن ابن عقيل رحمه الله، وهو العالم الحنبلي المعروف، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه من أذكياء العالم، أنه قد مر رجل بهما به وبآخر من أهل العلم يتناظران، قال: ما بالكما قد ارتفعت أصواتهما وعلت؟ قال: يا هذا، أريد أن أثبت أن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا، فليكن. هذا فيه استدلال من ابن عقيل بأن أصل بني آدم الذين كرمهم الله يكون طاهرا، لا سيما إذا علمنا أن منهم الأنبياء المرسلين، فكيف يكون أصلهم نجسا؟ ومن قال بنجاسة المني كالمالكية والحنفية قالوا بأن مخرجها هو مخرج البول، ومن ثم فإذا كان البول نجسا كان المني كذلك، والأقرب والله أعلم طهارته، وإن كان الأحوط للإنسان أن يغسله خروجا من النزاع، لأن المسألة قوية والخلاف فيها قوي. بقي معنا كلام جميل لابن القيم. ابن القيم يقول رحمة الله عليه بأن البول لم تدخله شهوة فكانت نجاسته كاملة، وأما المذي فكانت الشهوة في أوله فكانت نجاسته مخففة، وأما المني فكله شهوة فكان طاهرا، أو بهذا المعنى. وهذا استنباط جميل من ابن القيم رحمه الله تعالى. لو تعيد شيخ. نعم، أحسنت، يعني تقصد أن المني له مجرى آخر غير مجرى البول مثلا. نعم، وعلى هذا فيكون المني طاهرا، أحسنت. وهذا على كل حال رأي الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به أن المني طاهر. وقت الأذان، نقول بعد الأذان إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وروثه، يعني وبول ما يؤكل لحمه وروثه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، والمرابض تحوي أبوالها وروثها. وأما منعه من الصلاة في معاطن الإبل لا لأجل أن روثها نجس، وإنما لحكمة أخرى، قيل حتى لا يتضرر المصلي، إذ قد تأتي الإبل فتضره، فنهي عن الصلاة حينها لأجل هذا. قوله: ومنيه ومني الآدمي، قد مر. قوله: ورطوبة فرج المرأة، كذلك رطوبة فرج المرأة ليست نجسة لأنه هو الأصل، فهذه الرطوبات ليست بولا ولا مذيا، فتكون طاهرة لأن هذا هو الأصل. وقالوا: لأن الرجل لم يؤمر بمسح ما أصابه من امرأته من الرطوبات، فلما لم يؤمر بذلك دل على أنه ليس بنجس. نعم، لكن لو كانت هذه الرطوبات مذيا كانت نجسة النجاسة مخففة، أما لو لم تكن مذيا ولا بولا فهي طاهرة. قال: وسؤر الهر. والدليل على ذلك قد تقدم، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وما دونها في الخلقة طاهر. وتقدم أن يقال إن التعليل بالطوافة أولى من التعليل بالخلقة، لأنها العلة المنصوص عليها. ثم قال رحمه الله: وسباع البهائم. سباع البهائم، السباع هو يعني الحيوان الذي يفترس، وإذا قلنا سباع البهائم نخرج سباع الطيور، ولذلك المصنف نص عليها، قال: وسباع البهائم والطير. مثال سباع البهائم يعني الحيوانات المفترسة التي تمشي على أربع، مثل الأسد والنمر ونحو ذلك، والطير نعم، لكن بشرط أن يكون أن يكون هذا الطير أكبر من الهرة في الخلقة، مثل النسر والصقر ونحو ذلك. أما إذا كان الطير ليس من السباع كالطيور التي تؤكل، الطيور المعتادة التي تؤكل، فهذه لا شك أن سؤرها طاهر كالدجاج والبط ونحو ذلك، وإنما المقصود سباع الطير، المقصود سباع الطير كالصقور والنسور ونحوهما، فهذه يكون سؤرها نجسا عند علماء المذهب. واستدلوا بحديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر السباع طاهر، سواء كانت سباعا سباع بهائم أو سباع طيور، وهذا قول قوي، لأنه لم يرد نص في المنع منها، ما جاءنا نص في المنع منها، إنما جاء النص في تحريم أكلها أو في تحريم ركوب النمار، أما سؤرها فلم يأتي فيه حكم، والأصل الطهارة. قال رحمه الله: والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. الحمار الأهلي والبغل منه يعني من الحمار الأهلي، أما إذا أتى البغل من الحمار الوحشي فإنه يكون مأكول اللحم، ومن ثم يكون سؤره طاهرا. البغل يا إخوة يتولد من حيوان طاهر وحيوان نجس، الطاهر هو الحصان والنجس هو الأتان، الأتان، أو نقول يتولد من الحمار والفرس، يكون الفرس طاهرة، الفرس تكون طاهرة ويكون الحمار نجسا، يعني الحمار الأهلي، ومن ثم إذا تولد من مأكول وغير مأكول فإننا نغلب فيه جانب الحظر والمنع، فنجعله ممنوع الطعام والأكل، ممنوع الأكل، فيكون سؤره حينئذ نجسا. والصواب والله أعلم في البغل والحمار الأهلي إذا كانا يطوفان بالإنسان أن سؤرهما طاهر. وربما ركب بعض الصحابة الحمر دون سرج، دون سرج، ومع ذلك لم يؤمروا بغسل ما أصابهم من عرقها، ولما أصابهم من لعابها وكثرة مخالطة الصحابة لمركوباتهم، لو كان الأمر على أنها نجسة لاحتاجوا إلى البيان ولم يبين لهم، فدل والله أعلم على عدم نجاسة الحمار الأهلي والبغل. بقي معنا تقسيمات مهمة جدا يا أخوة. الدم قسمه العلماء إلى أقسام كثيرة بلغت 11 قسما. تقسيم الدم الآن نريد أن نختم باب إزالة النجاسة بهذه التقسيمات. قد قسمنا الحيوان الطاهر في الحياة وقلنا يشمل 5 أنواع، والآن سنقسم الدم. أولا الدم المسفوح وهو نجس بالإجماع، قال الله جل وعلا أو دما مسفوحا فإنه ريس، فإنه ريس إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه نعم أو لحم خنزير فإنه ريس. أحسنتم. النوع الثاني دم الحيض والنفاس، هذا أيضا نجس بالإجماع كالسابق. النوع الثالث المسك الذي أصله الدم، المسك الذي أصله الدم، وهذا يكون طاهرا، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، قد تقدم الحديث عنه، وهذا يكون ماذا يا إخوة؟ طاهرا بالإجماع، هذا الدم الذي تحول إلى مسك وطاهر بالإجماع. الرابع هو الدم الخارج من الحيوان النجس، إذا ثبت أن الحيوان نجس مثل الكلب فدمه يكون نجسا، والخنزير دمه نجس وهكذا. الخامس الدم الخارج من الحيوان الطاهر. الرابع الدم الخارج من الحيوان النجس فهو نجس، المسفوح والحيض والنفاس والمسك والدم الخارج من الحيوان النجس. الدم الخارج من الحيوان الطاهر في الحياة قد تقدم، فهذا يكون طاهرا، يعني الدم الذي يخرج من الهرة أو نحو ذلك فهذا لا هذا نجس، هذا نجس عند الأئمة الأربعة، نعم من الحيوان الطاهر في الحياة لكنه غير مأكول، لكنه غير مأكول. نعم إذن الخامس الدم الخارج من الحيوان الطاهر، من الحيوان الطاهر مثل دم خرج من رجل الهرة مثلا فهذا نجس عند الأئمة الأربعة. السادس الدم الخارج من الإنسان، الدم الخارج من الإنسان فهذا نجس أيضا عند الأئمة الأربعة، وإنما يعفى عن يسيره كما تقدم. وهذه مسألة خلاف كبيرة جدا، ويرى الشوكاني أنه طاهر، وهذا ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الدم أن دم الإنسان طاهر، ولهم أدلة كثيرة منها حديث عباد بن بشر لما كان يصلي ونزف منه الدم فإنه أتم صلاته، فاستفدنا حكمين، أن خروج الدم لا تنتقل به الطهارة، وأن الدم ليس نعم أن دم الإنسان ليس نجسا. كذلك كان ابن عمر يفقأ البثرة في وجهه ويسيل الدم ويكمل صلاته، هذا كله فيه دلالة على أن دم الإنسان طاهر. وكذلك ذكر أن هذا رأي عمر رضي الله عنه ورأي جابر بن عبد الله رضي الله عنه جميعا. السابع دم الشهيد، وهذا طاهر عند الحنابلة والحنفية بشرط ألا ينفصل عنه. السابع دم الشهيد، الشهيد، وهذا قد ذهب بعض أهل العلم إلى طهارته ومنهم الحنفية والحنابلة بشرط ألا ينفصل عنه. لماذا؟ لأنه يدفن هكذا ويبعث واللون لون الدم والريح ريح المسك. الثامن دم السمك، وهذا طاهر أيضا عند الحنابلة والحنفية، وقد تقدم أنه أصلا يؤكل فيكون دمه طاهرا. التاسع الدم الباقي في اللحم والعروق، اللحم الدم الباقي في اللحم والعروق من الحيوانات التي ذكيت مثل الدجاج ومثل النعم الإبل والبقر والغنم، فهذا الجمهور على أنه طاهر، وإن كان بعض الشافعية يرونه نجسا، لكن حديث عائشة واضح في هذا، فإنها كانت تطبخ اللحم والدم في ذلك الإناء ولا تتكلف إزالته، وهذا هو الصواب، أن الدم الذي يبقى في العروق هو دم طاهر لأنه من حيوان مذكى، من حيوان مذكى. العاشر ما لا دم ما لا نفس له سائلة، فكذلك يرى الحنابل والحنفية أنه طاهر، دم ما لا نفس له سائلة كدم الذباب والنحلة والنملة، دم ما لا نفس له سائلة، دم ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل، هو دمه أصلا لا يسيل فهذا طاهر. الأخير القيح والصديد، فالأئمة الأربعة قالوا هذا تولد عن دم والدم عندهم نجس، فالقيح والصديد يكونان نجسين، وإذا قلنا الدم طاهر على الصحيح كان القيح والصديد كانا طاهرين على الصحيح. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والظاهرية. الأخير القيح والصديد، يعني نحن نسميه الوعي، هذا القيح والصديد الأبيض، الدم الأبيض هذا، وأظن كرية الدم البيضاء ولا لا؟ من إذا كان هنا طبيب يخبرنا. هذا الدم الأبيض أظنه كريات الدم البيضاء عندما تتصارع مع الميكروب الذي يدخل إلى البدن، فيأتينا هذا الدم الأبيض الذي يخرج عند الألم. أما العاشر فهو دم ما لا نفس له سائلة، الدم الذي يخرج مما لا نفس له سائلة، فهذا طاهر عند الحنفية والحنابلة. نعم. طيب، الدم المسفوح نجس، دم الحيض والنفاس نجس بالإجماع، المسك الذي أصله الدم طاهر بالإجماع، الدم الخارج من الحيوان النجس نجس، الدم الخارج من الحيوان الطاهر نجس عند الأئمة الأربعة، الدم الخارج من الإنسان نجس عند الأئمة الأربعة وطاهر عند الشوكاني بن عثيمين، السابع دم الشهيد وهذا طاهر عند الحنابلة والحنفية بشرط ألا ينفصل عنه، دم السمك طاهر عند الحنابلة وعند الحنفية، الدم الباقي في اللحم والعروق فهو طاهر عند الجمهور، ودم ما لا نفس له سائلة طاهر عند الحنفية والحنابلة، والأخير القيح والصديد نجس عند الأئمة الأربعة وطاهر عند الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين. من المسائل السؤر، وقد تقدم أن الأصل في الأشياء الطهارة. السؤر طبعا ما فضل بعد طعام أو شراب، يعني إذا شرب هذا الحيوان من إناء فبقي هذا يسمى سؤرا. وعندنا ضوابط في النجاسات، أولا نقول الأصل في الأشياء الطهارة، هذه ضوابط في النجاسات، الأصل في الأشياء الطهارة. ثانيا كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما يأتي، كل حيوان محرم الأكل يعني أسد نمر فهو نجس إلا ما يأتي. أولا الآدمي، فهذا هل يجوز أكله؟ لا، لكنه مستثنى. ثانيا ما لا نفس له سائلة، هل يؤكل الذباب؟ يؤكل؟ لا. ها الجرد يؤكل، نعم صحيح الجرد، لكن ما عداه لا يؤكل مما لا نفس له سائلة، ومع ذلك يعني يكون مستثنى، يعني هو لا يؤكل لكن يكون طاهرا. ما كان كالهرة ودونها في الخلقة، طبعا هذا الاستثناء عند الحنابلة، الآن تقسيما عند الحنابلة. طيب، القاعدة الثالثة كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، يعني عندك أسد خرج منه مذي مني بول عذرة إلى آخره روث، كل هذا يعتبر نجسا ما دام محرم الأكل. استثنى العلماء ما يأتي، مني الآدمي محرم أكل ولا مباح الأكل؟ محرم الأكل، استثنى العلماء منه منيه وعرقه وريقه، أحسنت، والدم اليسير، أحسنت هذا الذكر، ومخاطه والريح. إذن الإنسان الآدمي يستثنى من القاعدة المتقدمة أن كل ما حرم أكله فما خرج منه فهو نجس إلا ما يأتي، وأولا الآدمي فمنيه وعرقه وريقه. نعم، الدم اليسير هذا يعفى عنه لا نذكره هنا. نعم، وريقه ومخاطه والريح الخارج منه فهذا يكون طاهرا. الاستثناء الثاني قبل ذلك ورطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة قد نص عليه المؤلف تكون طاهرة. الاستثناء الثاني ما خرج مما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة محرم الأكل إلا الجراد، لكن ما خرج منه فيكون طاهرا. على هذا ما يخرج من الذباب أو النمل أو نحو ذلك يكون طاهرا. النوع الثالث الهرة وما دونها في الخلقة، فريقها وعرقها ودمعها وسؤرها ماذا؟ طاهر. يعني ما الهرة وما دونها في الخلقة، ريقها وعرقها، الريق طبعا هو السؤر، وريقها ودمعها يكون طاهرا، لكن بول الهرة وما دونها في الخلقة نجس، ودم الهرة وما دونها في الخلقة نجس، وقد تقدم معنا. القاعدة الرابعة كل ما خرج من مأكول الأكل طاهر، كل ما خرج من مباح الأكل فهو طاهر، يعني أي حيوان يؤكل فإنما خرج منه فهو طاهر، سواء كان روثا أو بولا أو منيا أو ريقا أو لعابا إلى آخره، فهذا يكون طاهرا أو بولا أو روثا. أحسنت، الدم قد مر معنا، ذكرنا هنا الدم، قلنا إنه إذا كان حيوان طاهر في الحياة، لا إذا كان مأكولا، إذا كان مأكولا فالدم الذي يحرم هو الدم المسفوح، أما ما عدا فيكون ماذا؟ ها؟ طبعا الضبع مأكول اللحم، أحسنت، فيكون روثه وبوله وعرقه وريقه كل ذلك منه طاهر. ها؟ أما الدم غير المسفوح، يعني لو جرحت الشاة فيكون نجسا عند، ذكرناه سابقا أنه نجس عند بعض العلماء، الدم الخارج من الحيوان الطاهر نجس عند الأئمة الأربعة، لكن هنا قال مأكول اللحم، فيظهر أنه نجس، يظهر أنه نجس، يعني لو أن شاة قد انقطعت رجلها وسال الدم عليك فهل هذا يكون طاهرا أو نجسا؟ ها؟ لا، هو الدم، لا، الدم المسفوح هو ما يخرج عند الذبح، هذا نجس بالإجماع، أما ما يخرج منها هذا على كل حال يحتاج مراجعة إذا كان مأكول اللحم، أما الطاهر في الحياة فالأئمة الأربعة على نجاسته، الطاهر في الحياة دون المأكول، دون المأكول. طيب نكمل الآن القاعدة الخامسة، كل مسكر ماذا؟ نجس، كل مسكر نجس، هذا عند الجماهير، عند الأئمة الأربعة كل شيء يسكر فهو نجس، وشيخ الإسلام يرجح هذا، حتى لما سئل عن الحشيشة ماذا قال؟ قال بأنها نجسة، ما يسمى الآن بالحشيشة، كان يسمى الحشيشة، يراه شيخ الإسلام نجسا، شجرة الحشيشة يراها نجسة، يعني لو وضعت فيه ماء تنجس الماء. نعم أحسنت، كل مسكر خمر وكل خمر نجس، فمؤداه أن كل مسكر يكون نجسا، هذا رأي الجماهير، والمسألة خلافية، وبعض أهل العلم يرجح أنها ليست نجسة، ومن هؤلاء الليث بن سعد وربيعة والمزني يرون الخمر طاهرة، وشيخ ابن عثيمين يرى الخمر طاهرة، واستدلوا بحديث سكب الخمر في سكك المدينة، والعجب أن بعضهم يضعف هذه مع أن أحدها في صحيح مسلم، لما أهدى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم خمرا فأخبره أن الخمر قد حرمت، فماذا صنع؟ أهراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يهرقها بحضرته يدل على أنها ليست نجسة، لو كانت نجسة لقال لأنكر عليه وقال أنت الآن تنجس الأرض، اذهب وضعها في مكان بعيد، فهذا فيه دلالة على أن الخمر ليست نجسة، ومع ذلك يا إخوة الجماهير بل حكي الإجماع على نجاسة الخمر، فلذلك ينبغي الإنسان يعني أن يحترز منها قدر طاقته، قدر طاقته، لكن لو استعملها فيعني بناء على من رأى أنها لا تنجس فله وجاهة في الواقع. قال رحمه القاعدة السادسة، كل ميتة فهي نجسة، كل ميتة فهي نجسة، والدليل على ذلك الآية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. استثنى العلماء من هذه القاعدة ما يأتي، من الأول؟ أحسنت، الآدمي أو الإنسان، فإنه لا يتنجس بالموت، إن المؤمن لا ينجس، ولقد كرمنا بني آدم، وأيضا الاستثناء الثاني ها؟ ميتة البحر، أحسنت، حيوان البحر فهذا الميت لا تتنجس، نعم، وكذلك الجراد، أحسنت، وأيضا ممكن نعمم فنقول ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. القاعدة ما قبل الأخيرة السابعة، من فصل عن الميتة، من فصل عن الميتة، ما رأيكم فيه؟ من فصل عن الميتة إن كانت الميتة طاهرة ها؟ طاهرا مثل حيوان البحر. ألم نستثني الآن؟ نستثني الآن حيوان البحر. ها الشهيد ما الذي انفصل منه؟ الدم هو طاهر عند الحنفية والحنابلة بشرط الاتصال، لكن لو ما انفصل منه هذا الشهيد الآن بعض دمه صار منفصلا عنه، هذا المنفصل عند الحنابلة والحنفية نجس، وما بقي في ثيابه وفي بدنه يعتبره طاهرا جمعا بين النصوص. طيب إذا منفصل عن الميتة فإن كانت الميتة يعني فله حكم تلك الميتة، فله حكم تلك الميتة. إذا كانت الميتة نجسة كان ماذا؟ نعم كان نجسا. كذلك هذا يذكرنا بالقاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، فهو كميتته. والقاعدة الثامنة هي أقسام الدماء وقد تقدم ذكرها، أقسام الدماء وقد تقدم ذكرها. أختم فقط بذكر أدلة من رأى طهارة الدم. قصة عباد بن بشر قد ذكرناها، عمر رضي الله عنه لما طعن فإنه سكب الدم عليه وعلى وفي المسجد، ومع ذلك لم ينقل أنه أمر ب مثلا تنظيف ذلك المكان ونحو ذلك. كذلك سعد بن معاذ فإنه ضربت له قبة فين أو خيمة فين في المسجد، وكان جرحه ماذا؟ يسيل ويثعب دما يسير رضي الله عنه وارضاه. كذلك قالوا الجزء له حكم الكل. الآن اليد المقطوعة طاهرة ولا نجسة؟ على الصحيح طاهرة، فما كان فيها من دم يكون أيضا طاهرة. كيف نخلي الدم لداخل نجس واليد كاملة تكون ماذا؟ طاهرة. فقالوا الجزء له حكم الكل. أيضا أن الناس ما زالوا في جراحاتهم ولم ينقل حديث صريح صحيح في وجوب تنظيف تلك الجراحات، ما زالوا في جراحاتهم ما بين صديد وقيء ودم، ولم ينقل التشديد في أمر ذلك. لو كانت نجاسة واضحة لشدد، إذا كان نجاسة بول الغلام وهي نجاسة مخففة أوتي بماء فأتبعه إياه، فلو كانت هذه الدماء نجسة لجاءتنا الحديث الصحيحة الصريحة في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة إلا الحيض. الحيض يسير إن شاء الله، نأخذه بإذن الله في اللقاء القادم. الدرس سيتوقف بإذن الله تعالى للإجازة، وسنتم إن شاء الله في يوم 20، يوم السبت الموافق 20 بإذن الله تعالى 20/12 سيكون الإتمام. العودة إلى المدارس يوم الثلاثاء هو بعد العودة إلى المدارس، العودة إلى المدارس الثلاثاء، نحن بإذن الله سنعود إلى الدرس يوم السبت. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.